الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال درسنا في علم التوحيد الأصول الثلاثة وبيان شيئا من أنواع العبادة، وقد عرفنا شيئا منها في الليلة الماضية، فلنعرف إن شاء الله زيادة، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول، ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا أيضا نوع من أنواع العبادة وهو الذبح. فالذبح لا يكون حلالا، لا يكون مباحا، إلا إذا ذكرت اسم الله عليه عز وجل. فإن ماتت الذبيحة موتا بدون زكاة أو ذكر عليها اسم غير الله، اسم تنم أو وثن أو أي مخلوق، إذا قلت باسم النبي، باسم الولي فلان، باسم الشيخ، باسم الشيطان، باسم الشجرة الفلانية تبركا، يعني ذبحت هذه الذبيحة على غير اسم الله، فهذا شرك أكبر، والذبيحة أصبحت حراما فلا يجوز أن تؤكل. فإن الذبح نوع من أنواع العبادة، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، يعني أمرني ربي، وأنا أول المسلمين، يعني من هذه الأمة. نسكي يعني ذبيحتي، وقد جمع الله عز وجل بين الصلاة والذبح في آيتين من كتاب الله دليلا على تلازمهما، لأنهما نوعان من أنواع العبادة. قل إن صلاتي ونسكي، لأن الصلاة أهم العبادات البدنية، والذبح أهم العبادات المالية، ولذلك قال عز وجل: فصل لربك وانحر. كذلك النحر يعني الذبح. إذن إذا ذبحت الذبيحة على غير اسم الله فإن هذا يعتبر الشرك الأكبر، والذبيحة أصبحت حراما فلا يحل أكلها. فشرع لنا عند الذبيحة أن نقول بسم الله، والأفضل أن نقول بسم الله والله أكبر. وأما الحديث فقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله، يعني ذبح ذبيحة وذكر عليها اسما من أسماء الأصنام وغيره، يعني على غير اسم الله ذبحت. فليكن يقال حذر مما يفعله بعض الجهلة عند القبور تعظيما لأصحابها وتبركا بهم وتوسلا إليهم، فإن الإنسان إذا فعل ذلك فقد أشرك بالله ولو زعم الإسلام، لأن هذا هدم لتوحيده وإسلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر نوع من أنواع العبادة، النذر نوع من أنواع العبادة، فمن نذر لله طاعة كصوم أو صلاة أو حج أو تلاوة قرآن أو صدقة أو غير ذلك، وأراد بذلك وجه الله، فإنه إذا وفى بالنذر يؤجر. إذا وفى بالنذر إذا نذر لله فإن هذا النذر يسمى نذر طاعة ويؤجر على وفائه بالنذر، وإذا لم يوفي بالنذر فإنه يأثم. لكن الأفضل عدم النذر، يعني لا ينبغي الإنسان أن ينذر، الأحسن أنه ما ينذر ولا يلزم نفسه. والنذر إيش معناه؟ النذر هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر، وقد حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يحرج الإنسان نفسه ويلزمها بشيء قد يعجز عنه فيما بعد، ثم يذهب ويذهب يبحث عن الفتاوى لتخلصه من النذر. إذا نذرت طاعة لله ثم تحقق لك قلت علي نذر، حصل لي كذا لا أذبحن كذا أو لا أتصدقن أو لا أحجن أو لا أصلين أو لا أختمن القرآن، فإذا تحقق لك ما نذرت فعليك أن توفي بالنذر، وإذا لم توفي فقد أثمت. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتون في آخر الزمان ينذرون ولا يوفون. لكن النذر كما علمنا كما سمعنا ليس مشروعا، يعني ليس الأفضل للإنسان، بل الأفضل للإنسان ألا ينذر. الأفضل أنك لا تلزم نفسك بالنذر، فإن نذرت طاعة لله فعليك بالوفاء، فإن وفوت أجرت وأثبت، لأن الله أثنى على الذين يوفون بالنذر، أثنى على الذين يوفون بالنذر. لكن ليس هذا الثناء يدل على استحباب النذر، لا، لكن إذا نذرت وأوفيت تؤجر على ذلك، فإذا لم توفي أثمت، فإذا يحسن ألا تنذر. فالله عز وجل يقول يوفون بالنذر لما ذكر أناسا يعملون الصالحات، فمن حسناتهم التي أثنى الله عليها عليهم بها أنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني يخافون عاقبة ذلك اليوم وهو يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. تقول علي نذر أن أذبح شاة فلان أو أعتق عبد فلان، لا، يعني فلا تملكه. وإن نذرت أن تعصي الله فلا تعصي، لأن الوفاء بنذر المعصية ذنب عظيم. فلو قلت نجح ابني علي نذر أن أسافره إلى بلاد الكفر يطيح ويتمشى ويعطيه من الأموال، فهذا نذر معصية ليس طاعة ولا شكرا لله. وهكذا أي نذر فيه سخط لله وكفرا بالنعمة فهو نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لو قلت لله عليه نذر إن رزق لله ابنا لا حرص على أن يحفظ القرآن أجعلنه خادما للقرآن، فلا توفي بالنذر إذا رزقك الله. أو إن شفى الله مريضي لأحجن في هذا العام أو لأعتمرن أو لا تصدقن بكذا أو لأبنين لله مسجدا، المهم هذا نذر طاعة. ولكن كما قلت لكم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرغب بالنذر، يعني ابتداء الأفضل الإنسان لا ينذر. فإذا رزقك الله نعمة أو كشف عنك نقمة اشكر الله بما تحب من العمل الصالح بدون نذر، حتى لو عجوز أو أردت أن تعمل عمل ولم تستطع لم تستطع فإنك لا تكون ملزم، ما ألزمت نفسك. ما إذا ألزمت نفسك فعليك أن توفي، وبعض الناس يتحمس ثم ينزل نذرا ثقيل لأصومن طول السنة لأصومن ما دمت حي كل يوم أو يوم بعد يوم أو لا أذبحن كذا أو لا تصدقن بكذا من المال. ثم إذا تحقق له يرى نفسه عاجز ذهب يبحث عن الفتاوى ليتخلص من النذر. لا تنذر اذكر ربك ويحقق لك ما تريد بدون نذر. ان النذر لا ياتي بخير يقول عليه الصلاة والسلام. يعني لا ياتي بخير يعني لا النذر هو الذي تاتي مريضك او يحقق لك مطلوبك. فان هذا فيه سعه ظن بالله انه ما يحصل لك شيء الا اذا نذرت. لا ادعوني استجب لكم يقول الله عز وجل. ادع الله بشفاء مريضك او نجاح ابنك او حصول ولد او نحو ذلك. فاذا اعطاك الله فاشكره عز وجل بما تستطيع من الاعمال الصالحه بدون نذر فهو خير لك. والمهم ان النذر عباده ومن نذر لغير الله فقد اشرك. فلو قلت للرسول علي نذر ان افعل كذا او للشيخ الفلاني لا افعلن عند قبره كذا فهذا شرك بالله يخرج من الاسلام. فالنذر عباده ومن نذر لغير الله فقد اشرك بالله. لا. قال رحمه الله تعالى: الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا الأصل الأول الذي أكملناه الآن وختمناه كما ختمه المؤلف رحمه الله بأنواع العبادة. هذا هو الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم أن يتعلمها ويعلم أنه سيسأل عنها في قبره. يدخلك في قبرك يأتيك ملكان عظيمان ويرد الله إليك روحك فيقيمونك ويجلسونك في قبرك ويسألونك من ربك وما دينك ومن نبيك. فانظر الله عز وجل يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا كنت مؤمنا صادق مخلص ثبتك الله وألهمك الجواب. أما والعياذ بالله المنافق والكافر الضال فإنه لو كان عنده علوم الدنيا لا يستطيع أن يجيب. المؤمن يقول: ربي الله ودينه الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يسأل هذا سيجيب هذا الجواب. فينادي منادي من السماء: صدق عبدي افتحوا له بابا الى الجنه واجعلوا له فراشا من الجنه. واما الضال المنافق او الكافر فانه اذا سئل يقول: ها ها لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها تبها جبال الدنيا لصارت تراب. وينادي مناد من السماء: ان كذب عبدي فافرطوا له فراشا من النار وافتحوا له بابا الى النار. فيصبح في حفره من حفر النار ويضيق عليه قبره. هذا جزاء من لم يعرف ربه ودينه ونبيه عليه الصلاه والسلام. اما الاصل الثاني من الاصول الثلاثه التي يجب عليك ان تعرفها ايضا هو دينك. دين الاسلام تعرفه بادلته حتى تحققه وتطبقه، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فأولا تعرف أن الإسلام معناه هو الاستسلام لله بالتوحيد. تستسلم لله بالتوحيد يعني بإفراده بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله. فلا تكن واحدا حقا حتى تبرى من الشرك وأهل الشرك وتخلص العبادة لله وحده. أما أن تجمع بين الأمرين تكون زعمك أنك تعبد الله وتعبد غيره ولم تبرى من الطواغيت وعبادة الطواغيث فلست بمسلم، لأن التوحيد لا يكون توحيد إلا إذا كان خالص لله، والعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كان خالصا لله. فحقق إسلامك، إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد نطق هذا الدين جميع الأديان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضينا ما رضي الله لنا. ومن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا لاقى حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان توجد في القلوب ليست بالألسن، وحلاوة الإيمان معناها التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله. فإذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا ذقت حلاوة الإيمان. إذن هذا الدين الإسلامي وهو الأصل الثاني الذي يجب علينا أن نعرفه هو دين الحق الذي لا يقبل الله من أحد سواه من يوم بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أرسله الله عام للجن والإنس. الحديث لا يسمع به يهودي ولا نصراني إلى يوم القيامة ثم لم يؤمن به إلا دخل النار. لا يقبل الله من أحد دينا غير الإسلام ما بعد من بعث محمد عليه الصلاة والسلام. لو حقق التوراة كما نزلت والإنجيل كما نزل ما نفعهم حتى يؤمنوا بهذا الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موت حيا لم يسأله لاتباعي. لقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنه لو بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم تتبعه، وكل نبي أخذ الميثاق على أمته أنه لو بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم تتبعه. إذن لا يقبل الله من أحد دينا غير هذا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الحق المقبول عند الله هو الإسلام، وما عداه باطل، ما عداه باطل. بعدما بعث محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقبل من أحد دينا غير الإسلام. والإسلام له ثلاث مراتب، الإسلام له ثلاث مراتب، كل واحدة يعني كأنها ثلاث دوائر. تدخل في الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. كلما تمكنت قوي إيمانك وصلتك بالله، وقويت عقيدتك وثقتك بالله. فأول هذه المراتب مرتبة الإسلام، لأن المراتب هي الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فالمرتبة الأولى هي الإسلام. لما جاء جبريل صلى الله عليه وسلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو جالس في هذا المسجد مع أصحابه يعلمهم ويفقههم، جاء بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. يقول عمر رضي الله عنه: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ليس عليه أثر السفر. قال: إذا صار مسافر قادم من سفر يقول أسعف أغبر، هذا ليس عليه أثر السفر، وشديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، ومع ذلك يقول لا يعرفه منا أحد، ليس من أهل المدينة المعروفة، ما عند الصحابة يعرف بعضهم بعض. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقابل الله وجها لوجه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني ركبتي جبريل أسندها مقابلة إلى ركبتي الرسول عليه الصلاة والسلام. جلس الطالب العلم المؤدب أمام شيخه مخلصا يريد العلم والتعلم، ووضع عليه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني على الإسلام. يعني بينه لي. هذا جبريل عليه الصلاة والسلام هو جاء من عند الله ليسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة من أجل أن يتعلموا ويفهموا. والله جبريل أفضل الملائكة وأعلمهم، وإلا لكنه من باب التعليم. فكلما كان سؤالا وجواب يكون أفقه وأفهم للسامع. الصحابة مسلمون ويفرحون بالأعرابي الذي يأتي من بعيد ويسأل وهم يستفيدون. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. يقول عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. العادة إنه إذا جاء الأعرابي يسأل يقبل الجواب إذا هداه الله، لكن ما قد لا أقول صدقت، لكن هذا يصدقه. هذا دليل على أنه عالم، ليس سؤال سؤال جهل. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. المرتبة الثانية من مراتب الدين. قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. هذه المرتبة الثالثة التي من بلغها بلغ الغاية بالتقى وكمال العقيدة. الإحسان إذا بلغتها بلغت الغاية. وذلك انظر جوابه: الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه. قلبك ما ينصرف أو يفكر في شيء غير الله عز وجل. تعبد الله، تقوم للصلاة وأنت مستحضر عظمة الله، تعلم أنك واقف بين يديه، ما تفكر في شيء ولا ينصرف قلبك لشيء. تعبد الله عبادة من يرى معبوده، ولكن ليس الحقيقة ما تراه، لكن بسبب إقبال قلبك على الله وحس استحضارك عظمته وعدم تفكيرك في شيء ثاني تعبده كأنك تراه، ما تفكر في شيء. فإن لم تكن تراه، يعني الحقيقة أنك ما تراه، فإنه يراك. ربك عز وجل يرى ما تحت الأرض السابعة كما يرى ما فوق السماء السابعة، كله عند الله سواء. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك إذا حدثتك معصية، إذا حدثتك نفسك بمعصية فتذكر أن الله يراك مهما اختفيت. إذا نرجع إلى المرتبة الأولى نأخذها ولو باختصار، لأنها الكل إن شاء الله قد يكون يعرف دينه. إذا المرتبة الأولى هي الإسلام، وأركانه خمسة. أركان الإسلام خمسة. يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. بني، إذا سقط واحد من أركان البنيان ما يستقيم البنيان. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه. هذه أركان الإسلام التي قام عليها ولا يستقيم إلا بها. شهادة أن لا إله إلا الله الركن الأول، وأن محمد رسول الله بمعنى أن تقر وتعترف في قرارة نفسك، تعترف بقلبك اعترافا لا يخالطه شك ولا ريب بأن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. والإقرار الجازم بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. بحق أما بالباطل معبودات كثيرة، لكن نحن نقر ونعترف بأنه لا يعبد في الأرض ولا أحد يستحق العبادة لا في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. هذا ما على شهادة لا إله إلا الله. والأدلة عليها كثيرة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه بمعنى لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى الشهادة، شهادة لا إله إلا الله باختصار. إذا ليس معنى لا إله إلا الله معنى أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله، لا، لو كان هذا معناها كان المشركون مسلمون. المشركون أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، هم مقرون ان الله الخالق الرازق المالك المتصرف النافع الضار، مقرون بذلك، لكن ابوا لما قالهم قولوا لا اله الا الله نفروا وقالوا اجعل الالهه اله واحده ان هذا ليس العجب، فابوا الا من هداه الله ورجع الى الحق. من اراد الله به خيرا هداه. هذا معنى لا إله إلا الله، إذا معناه الحقيقة هو أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. والعبادة كما تقدم لنا، العبادة تحقيقها بجميع أنواع العبادة من الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والنذر وغيره، كل حول لا إله إلا الله. فلو ذبحت لغير الله ما حققت لا إله إلا الله، لو نظرت لغير الله ما حققت لا إله إلا الله، تقول كذاب، تقول لا إله إلا الله وأن تذبح لغير الله، إذن أين إقرارك بأنه لا إله إلا الله؟ كل أنواع العبادة معناها تحقيق لا إله إلا الله. فلو قلت أنا أقول لا إله إلا الله وشيخ، فإذا ذبحت لشيخي أو لولي فلان تبركا به وش يضر؟ يقول هذا هو الشرك بعينه، لأن النذر نوع من أنواع العبادة والذبح نوع من العبادة. وأن تقول لا إله إلا الله، فماذا لا إله إلا لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، والذبح من العبادة، فإذا ذبحت لغير الله ما عبدت الله. والله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذا هذا معنى لا إله الله، ما معنى لا إله الله يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله، لا. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله معناه أن تقر وتعترف بأنه عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، عبد لا يعبد، لا يجوز أن تعبده مع الله، ورسول لا يكذب، يجب أن تصدقه بما أخبر، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا المعنى شهادة أن محمد رسول الله هو أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية. وحقيقة ذلك هو أنك هو طاعته تعتنى فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كيف تعبد الله؟ من أين تعرف صحة عبادتك لله؟ وكيف عرفنا الإسلام حتى نعبد الله ونكون مسلمين؟ ما عرفناه إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا عبد الله إلا بما شرع، يعني ما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام، هو المشرع لله، هو المبين لنا شرعه. هذا حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، ليس معنى أن تمدحه وتأتي بقصائد أو بأهازيج أو بمدائح تقول هذا دليل على أني أشهد أن محمد رسول الله وأني أحب الرسول، لا، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. إذا كنت صادقا في حبه وأنك تشهد برسالته فعليك أن تحقق هذا الكلام وأن تصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر وأن تعبد الله على ما افترى. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا إذا كنت صادق تشهد أن محمد رسول الله. أما أن تحلف به أو تذبح له أو تدعوه، لا، من حلف بغير الله فقد أشرك كائنا من كان، ومن دعا غير الله فقد أشرك كائنا من كان. والأدلة على إثبات الثالث عليه الصلاة والسلام كثيرة، ومنها قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام، من أنفسكم، يعني معروف عندكم نسبه وحسبه، ليس غريبا عنكم، كلكم تعرفونه، هو منكم وفيكم من أشرفكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه جدا عنادكم وكفركم، لأنه حريص عليكم وحريص على نجاتكم فاتبعوه، حريص عليكم. ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، أيضا هذه من صفاته، أيضا أنه رؤوف رحيم بالمؤمنين خاصة، لا بالكافرين ولا بالمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أما بالمؤمنين لا، فهو رؤوف رحيم. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا حققت ذلك فقد أتيت بالركن الأول وهو الأساس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الركن الثاني إقام الصلاة، قال وتقيم الصلاة. لما أجاب على السؤال الذي سأله جبريل قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة. ثم إذا قامت الصلاة أداؤها كاملة في شروطها وأركانها وواجباتها، ومن الشروط الأوقات والطهارة وغير ذلك مما سيتبين لنا إن شاء الله فيما بعد، وكلنا في الغالب إن شاء الله نعرف ذلك. المهم أن أداء الصلاة هو أن يعني إقامة الصلاة هو أن تؤديها كاملة في شروطها وأركانها وواجباتها، لا تنقص منها شيء، حتى وأن تؤديها مخلصا لله ترجو بذلك وجه الله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جمع الله بين الصلاة والزكاة والتوحيد في آيات كثيرة، منها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، يعني دين الأمة المستقيمة هذا. والصلاة هي عمود الإسلام، هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام، وهو الفارق بين المسلم والكافر. قد يقول لا إله إلا الله ظاهرا، لكن ننظر إن حققها بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة فهو المسلم، حتى بقية أركان الإسلام، لكن أعظمها هذه الأركان الثلاثة، لأن الله عز وجل يقول في إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معناه إذا ما أسلم ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصلي ولم يزكي فليس أخونا في الإسلام أبدا. إذن هذا الركن الثاني عمود الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام، يعني رأس هذا الدين الإسلام يعني شهادة، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيله. والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه. أول ما يحاسب يوم القيامة عن الصلاة، فإن وجدت تامة ينظر بسائر العمل، وإن لم يوجد عنده صلاة فلا ينظر بسائر العمل، يرد ويرد عمله. فلا حظ للإنسان بالإسلام بدون صلاة. الصلاة من الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد. هل يحيا ويعيش جسد بلا رأس؟ لا. إذن لا إسلام بدون صلاة. الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولذلك أمرنا أن نكلف بها أولادنا ونأمرهم بها لسبع سنين، بينما بقية الأركان يعني الصوم والحج ما نأمرهم به حتى يستطيعوا حتى يبلغوا. الصلاة يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مروا أولادكم بالصلاة لسبع. ومع الأسف أننا نسمع كثير من الناس والعياذ بالله يقول كنا في شبابنا لا نصلي، فإذا كبرنا نتوب ونحج خلاص ما سنصلي. من أعطاك ستر ضمان على أنك تكبر وتتوب؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نكلف أولادنا بالصلاة لسبع سنين ونضربهم على التساهل بها إذا بلغوا عشرا. هذا إذا الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو أعظمها بعد الشهادتين. ونسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذا السؤال يقول: كنت مع عائلة متكونة من 6 أفراد وشريت الهدي، من بينهم شاتين هزيلتين، هل يجزئ ذلك وماذا علينا؟ الهزيلة التي لا مرح فيها لا تجزئ، سواء في الأضحية أو بالهدي أو بالعقيقة أو بالفدية. إذا كانت هزيلة لا مرح فيها فإنها لا تجزئ، فعليك أن تذبح مكانها. حسن الله لك. سأل يقول أنه لديه محل لبيع العصيرات ويوجد فيه مكينة وثلاجتين وثلاجتين الأجار وثلاجتين ملك الله، هل يجب على هذه المعدات زكاة؟ الزكاة تجب على المال كله. تجعل لك أيها المسلم تجعل لك شهرا في السنة معين من حين ما بدأت في جمع المال، سواء من وظيفة أو مهنة أو بيع أو شراء، من حين ما صار عندك مال ثبت شهرا معين في السنة. إذا جاء هذا الشهر أحسن عندك من النقود ومن البضائع، اعرف قيمتها ثم احتها وازكها في هذا الشهر. كل سنة شهر يكون معين، محرم، رمضان، صفر، المهم الشهر الذي بدأت به. إن كنت موظف من حين ما بدأت بتوفير الراتب، صاحب مهنة، نجارة، حدادة، غيره، بيع وشراء، انظر من اليوم ما بدأت بالمال فحدد لك شهرا معين. كل ما جاء هذا الشهر ما عندك من النقود او من السلع، واعرف قيمتها واحصها جميعا ثم زكها. والزكاة ما تتعلق بالسن، لو كان عنده ثدي وعنده مال يتيم مثلا وعنده مال يجب أن تزكيه. يقول الثلاجة هذا يحفظ فيها العصير يزكي العصير ولا الثلاجة؟ لا لا يزكي الشيء الذي يباع ويشترى البضائع التي يبيع فيها ويشتري هذا هو الذي زكى. أما المخازن والدكان المستأجر هذا ما عليه زكاة، إنما الزكاة على المال الذي نزاوله نشتري فيه ونبيع. إذا جاء الشهر المعين نشوف ما عندنا من المال ونشوف ما عندنا من مخزنات من البضائع ونحصيها ونجمع قيمتها كلها رأس المال مع المكسب كله نزكيه سواء. أحسن الله عليك، هل من السنة رفع اليدين للدعاء بعد الرفع من الركوع؟ رفع اليدين بالدعاء بعد الركوع لا، ليس هذا من السنة، إلا إذا كنت تقنط في الوتر. نعم، إذا تصلي الوتر فعند القنوط ترفع يديك، أما بعد الركوع تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لكن إذا كان قصده أن يرفع يديه من أجل الدعاء، رفع اليدين مبسوطة من أجل الدعاء لا، أما إذا كان قصده رفع اليدين مثل رفع اليدين من تكبيرة الإحرام لا. فرفع اليدين فالصلاة في أربع حالات هكذا: الله أكبر، وعند تكبير من الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. إذا كان هذا القصد لا، فرفع اليدين مسنون ومشروع. أما إذا كان قصده بيرفع يديه مبسوطة من أجل الدعاء فلا، إلا في القنوت أو بعد الصلاة بعد النافلة تدعو الله ترفع يديك. السلام عليكم. سؤال يقول: ما حكم نذر السيد السيدة مريم؟ ما حكم إيش؟ نذر السيدة مريم، لأنه نذر، من نذر لغير الله فقد أشرك كائنا من كان. محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، لو قلت للرسول عليه نذر قلنا هذا شرك أكبر ويحرم عليك الوفاء به وعليك أن تجدد إسلامك، فلا يجوز النذر لغير الله كائنا من كان أي نوع من أنواع العبادة. من صرفه لغير الله كائنا من كان فقد أشرك بالله. أحسن الله إليك، أقصد نذر مريم أم عيسى عليه السلام من ذاك الرحمن الصوم في الكلم واليوم إنسية مريم أم عيسى. أي نعم. طيب حنا قلنا مريم ولا غيره، حنا قلنا له محمد عليه الصلاة والسلام، لو نذرت له نذرا فقد أشركت بالله. لو يقصد قولها إن نذرت للرحمن صوما، يعني هي الله الذي ألهمها وعلمها أن تقول إني نذرت للرحمن صوما، يعني سكوتا، لأن الصوم من لغة الصمت، فهم من أجل أنهم ما يحاجونها فاصطفت بأنها تشير إلى عيسى، وعيسى هو الذي يجيب على أسئلتهم لأن الله انطقه وهو صغير حتى لا يحرجونها ولا يؤذونها عليه السلام. والنذر المقصود بنذر مريم معناه السكوت، إن نذرت للرحمن صوما يعني صمتا سكوتا ما تكلم، فلن أكلم اليوم أوتي، هذا وضحته بقوله تعالى فلن أكلم اليوم أوتي. أحسن الله عليك، هل استحب تلقين الميت الشهادة بعد دفنه؟ لا، يتخصصه مثل ما يقولوا في الامتحان. لا، الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إذا كان مؤمن فسيل يمه الله الجواب، وإذا كان غير ذلك لا تجد عند رأسه ما لفاته بشيء. لكن السنة أننا إذا دفناه كما أمر عليه الصلاة والسلام لما دفنوا الميت قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. تأتيه الملائكة قبل أن يفارق أصحابه، يقول اسأل الله ادعوا له إن الله يثبته، أما تلقنه لا لا ما ينفع ذلك، تلقنه قبل أن يموت ذكره لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لأنه ما لم كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة، أما إذا مات لا أمره إلى الله عند ذلك، ادع الله له بالثبات فقط. قال قراءه سوره ياسين على روحه. قراءه سوره ياسين ان صح الحديث فانها تقرا عند الاحتضار، وقد جاءوا ببدع كثيره حول سوره ياسين ما انزل الله بها من سلطان، يقول نقراها بنيه طول العمر، ونقراها بنيه سعه الرزق، ونقراها بنيه كذا، هذا كله باطل ما له اصل. ان صح في سوره ياسين حديث فهو قوله فهو امر عليه الصلاه والسلام اذا صح الحديث ان تقرا عند الاحتضار لعل الله يسهل عليه سكرات الموت، هذا اذا ثبت الحديث والعلم عند الله عز وجل. احسن الله عليك. السؤال يقول هل قول لا اله الا الله لا اله بحق الا الله هو تعريف صحيح لشهادة لا اله الا الله؟ هو تعريف شهادة لا اله الا الله هو هو الاعتراف والاقرار الجازم بان لا يعبد في الارض ولا في السماء بحق الا الله، هذا معنى لا اله الا الله باختصار. صلى الله عليك. سحن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم. ان صح الحديث فليس معناه التوسل بذاته، ولكن توسل بالايمان به ومتابعتك له ومحبتك له ان كنت صادق، ان كنت متابعا له ومحبا له من قلبك متبعا له، فتتوسل الى الله بذلك بمحبتك وإيمانك به ومتابعتك له. لا، أما بذاته فلا. أحسن الله عليك. استحن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء يوم السبت صباحا. نعم، هو ثبت على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يذهب إلى قباء سبتا، لكن هل هو المقصود يوم السبت أو سبتا يعني أسبوع يعني كل أسبوع؟ لأن في اللغة العربية إذا قلت ما فعل هذا الشيء سبتا يعني أسبوعا أو جمعة، مثل ما قال أنس رضي الله عنه لما جاء الأعرابي يوم الجمعة وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستسقي فاستسقى فنزل المطر في تلك اللحظة إلى الجمعة الثانية. يقول أنس رضي الله عنه فوالله ما رأينا السبت أشمت سبتا يعني أسبوعا. فهذا الله أعلم هل النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ زيارته إلى قبة يوم السبت وداوم عليها، أو أنه مقصود أنه كل سبت يعني كل أسبوع؟ فإن كان المقصود يوم السبت فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبته يعني داوم عليه، فتكون أنه أول ما بدأ بزيارة قبة يوم السبت فأثبتها، لا يدل ذلك على فضل السبت، لكن كان خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أثبته داوم عليه، مثل الركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، ولكنه ذات يوم خرج من المسجد ودخل بيت إحدى النساء وكبر وصلى ركعتين، فأرسلوا له قالوا لك رسول الله تنهى عن الصلاة في الوقت، فقال إنه فذكر عليه الصلاة والسلام أنه جاءه وفد واشتغلوه عن سنة الظهر ركعتي الظهر ولم يعني يستطع ثلاثة إلا الآن، فصلىها عليه الصلاة والسلام ثم داوم عليها، صار كل يوم بعد العصر يصلي ركعتين. قال يا رسول الله هل يصليها؟ قال لا. فعلم أنه صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته داوم عليه، ولذلك قد يكون أنه أول ما بدأ يزور قبى يوم السبت فأثبت ذلك، لا يدل على فضل السبت، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ أو قال من تطهر في بيته ثم أتى هذا المسجد يعني مسجد قبى وصلى ركعتين كان بعد عمره، ما قال يوم السبت، الأمر مطلق والله الحمد، فسواء ذهب تستبت ولا غيره كل ذلك إن شاء الله حق. المهم لا تصلي إلا بعد طلوع الشمس، لا تذهب إلى قبى وتصلي قبل طلوع الشمس، لا، إذا شرقت وارتفعت صل. وكذلك بعد العصر ما في صلاة لا في قبى ولا في غيره إلا في البيت الحرام. لا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم وصل وسلم على رسول الله.